بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الأحباب، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا بكم وحياكم الله في بلادكم الديار المقدسة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم حجا مبرورا وصحة طيبة وعودا حميدا إلى بلادكم، وأن نعود جميعا إلى الله تبارك وتعالى بعد حجنا أفضل مما كنا عليه قبل ذلك. أيها الإخوة، إن مما ينبغي أن يعرفه المسلم قبل أن يتوجه لأداء الزيارة للمسجد النبوي ولحج بيت الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يكتب ما له وما عليه. قد يكون عليه ديون وله ديون، فيكتب ذلك قبل أن يخرج من بلاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: ما حق مسلم يبيت ليلتين أو ثلاث إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وثانيا أن يوصي أهله وأقاربه الذي خلفهم وراه بتقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، عملا بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني فقهوهم في دين الله واحجزوهم عن معاصي الله ورغبوهم في طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من جميع المعاصي توبة نصوحة، والتوبة النصوح هي أن يندم المسلم على ما فعل من المعاصي، وأن يعزم أن لا يعود فيها، وأن يقلع عن المعصية، لأن الحج لا يكفر الكبائر كعقوق الوالدين وكأخذ أموال الناس بالباطل وكالغيبة والنميمة وغيرها، فهذه لا تكفرها الصلاة ولا الحج ولا الجهاد، وإنما تكفرها التوبة النصوح. والله تبارك وتعالى يقول: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وثالثا أن يستحل من ظلمه من إخوانه قبل أن يغادر بلدته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من ذلك المظلوم ووضعت عليه، وإن لم يكن عليه عمل صالح له عمل صالح فإنه يؤخذ من سيئات ذلك المظلوم وترد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا بد من أن يرد المسلم مظلمة أخيه المسلم. ولذلك إذا خلص أهل الجنة إلى الجنة يجلسون في قنطرة بين الجنة والنار ويتحاصون في مظالم كانت بينهم. فالمسلم بقدر استطاعته أن يكون يعني مؤمنا حقا لا يظلم الناس، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ورابعا عليه أن يتفقه في دين الله، وأن يجيد الزيارة والحج، وأن يحاول أن يبتعد كل ما ينقص هذه الزيارة أو يبطلها، ويحاول أن يعرف ما يصلح هذا الحج فيتبعه وما يفسده فيتركه. وذلك لا يتسنى إلا بالفقه في دين الله تبارك وتعالى قبل أن يتوجه، وقبل أن يتوجه للعبادة، قبل أن يعمل العبادة عليه أن يعرف ما يترتب على صلاحها وفسادها، لأن العلم قبل القول والعمل. هكذا ينبغي للمسلم. وخامسا عليه كذلك أن يبحث عن الصالحين أهل الفقه والإيمان أهل الطاعة والاستقامة، ما يمشي مع عامة الناس مع الجهلة والفساق والسفهاء، فإنهم يزيدونه سفها، بل عليه أن يحرص على أن يكون مع مؤمنين صادقين محبين يخافون الله تبارك وتعالى، يذكرونه إذا غفل ويعلمونه إذا جهل. وقد قالوا سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار. فالشخص يوزن بقرينه، فإن كان قرينه صالح قالوا فلان يجلس مع الصالحين، وإن كان قرينه والعياذ بالله وجليسه غير صالح، المرء مع ينسب إلى ما كان عليه ومعه من الناس. فلذلك علينا أن نحرص ونجتهد أن نحاول أن نكون مع ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي نريد أن نتحدث عنه ونكرره، وما أحسن العلم إذا كرر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه، هي لماذا جينا للمدينة؟ من يجيب على هذا؟ ها؟ لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حكم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ مستحبة. وهل لها صلة بحج بيت الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، عبادة مستقلة. وهل يشترط لزيارة المسجد النبوي أيام معدودة؟ الجواب لا. ما شاء الله، هذا شيء جميل، لأن كثير من الناس يظن أنه لا بد من قضاء صلاة أربعين فريضة، لا بد من صلاة أربعين فريضة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء باليسر والسهولة، وبعث مبشرا ميسرا صلى الله عليه وسلم، فما كلف الزائر لمسجده ما يشق عليه، فترك الأمر له يصلي ما شاء ثم يذهب إلى مكة. وليعلم المسلم ما دام في المدينة أن يحرص على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة الواحدة أكثر من 1000 صلاة، وهي نعمة عظيمة. وهذه لا تكون إلا في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بيت الله تبارك وتعالى المسجد الحرام فهي 100,000. وإذا قلنا وإذا سألنا الإخوة ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها ويسن الذهاب إليها بعد مسجد رسول الله وبعد السلام على رسول الله وعلى صاحبيه، لأننا نرى كثيرا من الحجاج يخرجون من الصباح الباكر ويذهبون لأماكن يتعبون أنفسهم ولا يعودون إلا في وقت متأخر، ربما لا يعودون إلا إلى الظهر، كل هذا الوقت ضاع عليهم سدى في غير فائدة. فلو جلسوا في مسجد رسول الله يقرؤون القرآن ويتحرون حلقات العلم لكان ذلك خير. نراهم يذهبون يخسرون مالا ويخسرون وقتا، والوقت تضيعه حرام، لأن الله تبارك وتعالى أعطاك هذا الوقت لتتقي الله تبارك وتعالى ولتعبده ولتكون على بصيرة من أمرك. أما أن تذهب لأماكن ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من تضيع الوقت ومن تضيع المال. فإذا السؤال الوجه إليكم، ما هي الأماكن التي تحبون أن تذهبون إليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يقول؟ مسجد قباء. ومسجد قباء القبلتين لا ومسجد ومسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع ما شاء الله. طيب القبلتين لا، ومسجد الغمامة لا، ومسجد علي ومسجد عمر والمساجد السبعة، كل هذه يا إخوان استحدثت. هل تظنون أن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أو عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب يبنون مساجد ويصلون فيها ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفت هذه المساجد إلا تقريبا من 100 سنة. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفون حوله في مسجد على الصلاة والسلام. فإذا لا نزور إلا هذه الأماكن التي سمعتم. ولذلك لما سئل مالك عن الأماكن التي تشرع زيارتها بعد مسجد رسول الله أعد هذه الأشياء التي ذكرتموها: مسجد قباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ماشيا وراكبا، ولمن تطهر في بيته، من تطهر في بيته وخرج إلى مسجد قباء وصلى كان كأجر عمره، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج له البقيع ويسلم عليهم، وخرج في السنة الأخيرة إلى شهداء أحد كالمودع لهم وسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأماكن التي كان يذهب إليها سيدنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، شفيع الموحدين. فلا نزيد يا عباد الله على هذه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا نغتر بكثرة من يذهب هنا وهناك، نحافظ على المال فإن الله سائلنا عنه، ونحافظ على صحتنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احرص احرص على صحتك واستعن بالله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. طيب، وهناك سؤال، وهناك سؤال آخر، وما أحسن أن نسأل وتجيبون حتى يكون العلم مشتركا. ماذا نقول إذا ذهبنا لإخواننا شهداء أحد وأهل البقيع؟ ماذا نقول لهم؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هل نقرأ سورة الفاتحة؟ ما نقرأ سورة الفاتحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع زيارة القبور قال الصحابي: يا رسول الله ماذا نقول؟ اسمعوا ماذا نقول. انظر يا أحباب، الصحابة ما يحبون أن يعملون عملا ما أمر به رسول الله. يا رسول الله، أمرت بزيارة إخواننا المقبورين، فماذا نقول عندهم؟ قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لو أن قراءة الفاتحة فيها أجر للميت، فيها ثواب، لبينها صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالصحابي سأل عما يقول، فالنبي لم يقل له إلا ما سمعتم، ما قال له اقرأ سورة الفاتحة ولا المعوذات ولا أي شيء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا دفن مثلا المسلم في عهده عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع الصحابة، إذا انتهوا من دفنه يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. هل يقول لهم اقرأوا القرآن؟ القرآن للأحياء مو للأموات، القرآن لينذر من كان ميت ولا من كان حي؟ الله ماذا يقول في القرآن؟ لينذر من كان حيا، ما قال لينذر من كان ميت، الميت ما يسمع، انتهى. فلذلك الذين إذا مات الميت بنوا بين الخيام وجابوا القراء يقرؤون على روح فلان، ما تنفعهم هذه. والأئمة الأربعة، الأئمة البرعة الأربعة، وكل واحد منا يتمذهب على مذهب من هذه المذاهب، مجمعون على أنه لا يجوز أن يؤخذ أجر على قراءة القرآن للميت، مجمعون، وأن الدافع للمال آثم، وأن الآخذ أخذ حراما. فلذلك علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن لا نعمل إلا ما أمر به صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بما ثبت في الصحيحين، عمر بن الخطاب يعني الصحابة حتى في بيعهم وشرائهم إذا خشوا من الوقوع فيما لا يجوز سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر بن الخطاب، والحديث في الصحيحين، عمر بن الخطاب الفقيه العالم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الناس عليهم قمص أنصاف الساقين، وعمر يضرب قميصه إلى الأرض. ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في دين الله. عمر أهدى فرس على رجل، والرسول حث على الهدية، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة صلوات الله وسلامه عليه. فلما أهدى عمر ذلك الفرس على رجل أضاعه، بمعنى أنه تركه بدون أن يقدم له العلف حتى أصبح ذلك الفرس هزيلا. فشك على عمر أن يكون هذا الفرس يبلغ هذا بهذه الحال، وقد عرف منه الكر والفر على الأعداء. قال: لعله يجوز أن أشتري هذا الفرس، أذهب إلى صاحبه وأشتريه. ولكن هل أقدم عمر؟ لا، توقف وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تصدقت بفرس وهديت فرس على رجل وأضاعه، وأحببت أن أشتريه. انظر يا أخي ماذا قال النبي. قال: يا ابن الخطاب، لا تشتري الفرس وإن باعك بدرهم، لا إله إلا الله، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. عمر عنده علم أنه لا يجوز أن يعود الإنسان في هديته يأخذها، لكنه فكر ربما إذا كان بشراء تجوز، ذهب للرسول وبين أنه ولا تجوز حتى ولو كان عن طريق الشراء، لأنك بمجرد ما تذهب إلى من هديت عليه تلك السلعة وأردت أن تشتريها منه تذكر صنيعك وإحسانك وغض من قيمتها، فإنك عند ذلك عدت وأكلت هديتك وأصبح لك والعياذ بالله مثل السوء. فالذي يرجع في هديته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لا إله إلا الله. هكذا كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم، هذا يقول حتى ولو مثلا أخذت أكثر من قيمتها، لا شك أنك لو ذهبت وعرفت أن قيمتها مثلا 100 وأعطيته 150 أنت أحسنت إليه، لكن من مثلا يخطر بباله هذا؟ وقد لا يرضى أن يأخذ منك، ولكن الأحسن البعد عنها، البعد، وأن لا تقدم على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ولا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء لا خير فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نعم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم نشره بين الناس. ما هو العلم الذي ينشره بين الناس؟ كلام الله وكلام رسوله، يعني قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم والله الذي يحيي القلوب والذي يجعل الإنسان على بصيرة من أمره، هو كلام الله وكلام رسوله. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم نشره، وصدقة جارية. هكذا. نعم نعم. الصدقة الجارية كأن تبني بيتا للمساكين أو تحفر بيرا أو تبني مسجدا، فهو جارية، هي جارية. نعم نعم نعم. أخونا يقول: ما الذي ينفع الميت؟ هل أستاجر شخصا يقرأ على قبره مثلا كل يوم ساعة وساعتين، أو يقرأ في البيت، يقرأ في البيت مثلا ويهبها له، أو أنني مثلا أخذ مالا وأذهب لمن يقرأ كلام الله وكلام رسوله، للذين يحفظون القرآن والسنة يجلسون في بيوت الله ولكنهم فقراء يقرؤون تارة ويخرجون للعمل تارة أخرى، فأقول لهم: الوقت الذي تخرجون فيه لتطلبوا الرزق أنا أعطيكم ما مثلا تجدونه في ذلك الوقت، ولكنكم اجتهدوا وقرأوا القرآن وتعلموا السنة وادعوا لميتي. هذا الذي ينبغي. لكن أن تأتي بإنسان يقرأ هذا لا يجوز. أو مثلا تبني له مسجدا، تبني له مسجد أو تحفر بيرا، ها؟ كل هذا على أنك لا تفعل أن تأتي بإنسان ليقرأ القرآن وتعطيه أجرا. نعم. ها ها. نعم. طيب، كل العلم أقول كتب علم تضعها، نعم لا حرج، لا حرج، أقول لا حرج أن تأخذ مثلا مصاحف وتضعها، تأخذ مثلا كتب من كتب العلم المعتبرة وتهديها مثلا على إنسان فقير لا يستطيع أن يشتري الكتاب، هذا شيء طيب، وتقول له اقرأه. نعم نعم نعم. السلام عليكم. نعم. كيف كيف هنا فين مفروض عليك، هنا ولا هناك؟ يعني أخونا يريد ما الذي ينبغي أن أعمله هنا، أليس كذلك؟ ها؟ وما الذي يريد أن أعمله في مكة؟ عملك في المدينة إذا جئت تحرص على أن تدخل المسجد النبوي وتصلي فيه وتسلم على رسول الله وعلى صاحبيه، وتذهب لإخوانك شهداء أحد وأهل البقيع كذلك ومسجد قباء، وتحاول أن تصلي الصلوات في المسجد النبوي بقدر يوم يومين أو ثلاثة، وإذا أردت أن تخرج إلى مكة تحرم بالعمرة. ها؟ هذا سؤالك؟ تحرم بالعمرة وتقول لبيك عمرة، إذا وصلت مكة طفت وسعيت وقصرت وعند ذلك تلبس ملابس المخيط، ها؟ وتبقى في مكة حلالا كأنك في بلادك، في اليوم الثامن تخلع لباس المخيط وتحرم للحج مرة أخرى وتقول لبيك اللهم لبيك حجا. في منى خمس صلوات، وفي عرفة تصلي الظهر والعصر، وفي مزدلفة المغرب والعشاء والفجر، وفي الصباح ترمي جمرة العقبة وتنحر الذبيحة وتحلق راسك وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. هذا هو الذي يلزمك أيها الأخ الكريم. نعم نعم يا أخي. نعم نعم. أخونا يقول أنا إذا كان ميقاتي مثلا وراء جدة مثلا، لأن من جدة ليست ميقات جدة ميقات لأهلها ليست للذي يقدمون عليها، جدة ليست ميقات إلا لمن يقدم على لمن كان فيها، أما الذي يقدمون عليها فلهم مواقيت، إن كانوا من المغرب من الجحفة، وإن كانوا من اليمن من يلملم، وإن كانوا من المشرق من ذات عرق، وإن كانوا من المدينة من ذو الحليفة. وأنت جيت الآن إلى المدينة فأصبحت من أهل المدينة، فلا يجوز لك أن تتجاوز ميقات أهل المدينة بدون إحرام، فيجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة. نعم نعم نعم يا أخي. أخونا يقول أيهما أفضل، أدفع في البنك قيمة الهدي، أو أني أذهب هناك في منى وأبحث عن الذبيحة الطيبة وأذبحها وأوزعها على الفقراء؟ لا شك أنك إذا ذهبت ومشيت وحرصت على ذبيحة طيبة وذبحتها ووزعتها على الفقراء عملت عملا تثاب عليه، لكن إذا كنت ما تستطيع أخذت الذبيحة وذبحتها وتركتها بدون أن تسلخ فهذا حرام ولا يجوز ومنكر، فالسلامة من ذلك أن تدفع في البنك، فأنت ارجع إلى ما تراه يعني يفيدك في آخرتك، إن كنت تقوى على أن تذبح وتسلخ وتوزع حتى لو لم يكن الفقراء موجودين تبحث عنهم تحمله على ظهرك أو تؤجر عليها حتى توصلها إلى الفقراء، لا إن فعلت ذلك فهذا عمل طيب، وإذا لم تستطع فادفعها في البنك يا عبد الله. وقد يسأل سائل لماذا وضع البنك؟ من يجيب على هذا؟ ها؟ لماذا وضع البنك هنا؟ ها؟ وضع البنك رأفة بنا معشر الحجاج، وضع البنك هنا مع يا رأفة بنا، لما رأت علماء هذه البلاد وحكومة هذه البلاد أن الحجاج يذبحون الذبيحة ويتركوها بدون سلخ فيخسرون مالا ويأثمون، قالت نحن نريد أن نساعدهم لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى، لا يجوز أن يذبح الحاج وتدفن في التراب فإنه خسر المال وبقي الهدي في رقبته لأنه ما أهدى إنما هو لعب. قالت إذن نجعل هذا البنك وكيلا عن الحجاج، نجعله وكيلا عن الحجاج يستلم الدراهم ويكتب اسم الحاج ويذبح الذبيحة وتعلب هذه الذبيحة تبرد، وبعد الحج تجدها تذهب إلى البلاد التي هي في حاجة إليها. هذا هو الغرض من وضع البنك، فإنه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه رحمة بنا حتى لا ناثم وحتى لا تضيع أموالنا. وقد شاهدت والله بعيني عندما قبل أن يوضع هذا البنك ذهبت للمنحر في اليوم الثالث يعني اليوم الثاني عشر، ووجدت كوما من الجمال كالجبل وكوما من البقر وكوما من الغنم ومن الضان، والله يعني ما فعل في أصحابها إلا أنهم قطعوا الحلقوم وتركوها. هذا يجوز؟ والله ما أهدى. فلذلك وضع هذا البنك لا لحاجة الدولة في هذا، وإنما والله رأفة بنا وشفقة علينا حتى لا ناثم، نعم. ها؟ أخونا يسأل ويقول هل يجب على الإنسان أن يقد ها؟ النساء يقدمنا العمرة؟ أحسن. النساء والرجال في الشرع في حكم الشريعة واحد إلا ما جاء الفرق فيه، فالمرأة ممكن أن تحرم بالعمرة وتطوف وتسعى وتقصر ويكون معها زوجها كذلك محرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر، فيكون الرجل وزوجته كأنه في بلاده حل لهم كل شيء. متى تذبح الذبيحة؟ تذبح ذبيحتان، ذبيحة عن المرأة وذبيحة عن الرجل. متى؟ بعد الانتهاء من العمرة؟ ها؟ لا، وإنما يوم النحر في اليوم العاشر. نعم، وهذا الذي سأل عنه الأخ الكريم هو الأفضل الذي تمناه رسول الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة كان منهم من قال لبيك حج، ومنهم من قال لبيك عمرة، ومنهم من جمع بين الحج والعمرة. ماذا فعل النبي لما وصل مكة صلوات الله وسلامه عليه؟ قال للصحابة وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: من لم يسق هديا، من لم يسق هديا يعني من المدينة أو من الطريق، يأخذ مثلا بقرة أو يأخذ جمل أو يأخذ غنم يأخذها معه، من لم يسق هديا فليجعل حجه عمرة. قالوا: يا رسول الله، سمينا الحج ولبينا بالحج، فكيف نجعله عمرة؟ كيف نغير النية؟ قال: افعلوا ما أمرتكم به، افعلوا ما أمرتكم به. فتحلل الصحابة الذين لبوا بالحج والذين لبوا بالحج والعمرة، تحللوا بعمرة وأصبحوا في مكة حلالا، حل لهم كل شيء. وفي اليوم الثامن أمرهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يحرموا من أماكنهم التي هم نازلين فيها ويذهبون إلى منى، ما أمرهم أن يذهبوا للبيت يطوفون ويسعون به. إذن السائل كأنه يريد ما هو الأفضل، والله إن الأفضل الذي تمناه رسول الله، لأنه لا يتمنى إلا الأفضل. ولذلك لما أمر الصحابة قالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نتحلل ولكنك لم تتحلل مثلنا، ما زلت على إحرامك؟ قال: قلدت هدي ولبت رأسي، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم قال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني لا تحللت معكم، ولكن الهدي الذي أخذه من المدينة وهو 70 بدنة منعه صلى الله عليه وسلم من أن يكون مثل أصحابه، ولكنه تمنى ذلك عليه الصلاة والسلام وأمر به. إذن الأفضل للحاج أن يحرم بالعمرة ويتحلل منها، وفي اليوم الثامن يحرم الحج، وهي ذبيحة واحدة، المال من الله، ولا يضرك فيما ذلك ولا ينقصك شيء، فالله يخلف عليك. فإن كنت فقيرا لا تستطيع، فهناك يا أخي تصوم 3 أيام في الحج، تحرم يوم 6، تصوم اليوم 6 واليوم 7 واليوم 8 و10 و7 أيام، إذا رجعت إلى بلادك تصومها متفرقة، الأمر في ذلك سهل. لكن لو أحرمت بالحج وحده وقلت: أنا أريد أن أحرم بالحج وأبقى على إحرامي إلى اليوم العاشر، ما من يمنعك بهذا؟ هو نسك أمر به النبي، لكنك تركت الأفضل، لكنك تركت الأفضل الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: عمر رضي الله عنه كان يأمر الناس بالإفراد، كان يأمرهم بالإفراد. عندما كان عمر يأمر الناس، عمر بن الخطاب، بالإفراد، هل يرى أن الإفراد أفضل؟ لا، هو يرى رضي الله تبارك وتعالى عنه أنهم لو مثلا جمعوا بين الحج والعمرة أو تمتعوا لا يعودون للبيت، فيبقى البيت بدون طائف، فيحب أن البيت دواما يعمر بالطواف. ولذلك قال في قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: إتمامها أن تحرم لها من الميقات، إتمامها أن تحرم لها من الميقات، يعني من دوارة أهلك. نعم نعم. طيب يا أخي، أريد عمرة بنفسي. نعم. حجة جدا. نعم. أخونا يقول: أريد أن أخذ عمرة لنفسي وأحج لجدتي، لأنني قد حججت سابقا، ومن حج سابقا له أن يحج عن غيره. فأقول: هذا جميل، وهذا من برك بالجدة، بجدتك، فعليك ذبيحة واحدة لأنك جمعت بين الحج والعمرة، أنت في عام واحد انتهيت من العمرة وأحرمت للحج في اليوم الثامن، ففي اليوم العاشر تذبح ذبيحة والعمرة لك والحجة لجدتك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. نعم نعم نعم. يذبح فلوس نحن أجبنا السائل، والله أجبنا السائل، لكن لا مانع يا أخي. أخونا يقول ولعلنا لا نعيد أن نكرر هذا السؤال حتى نغتنم الجواب، حتى نغتنم الفرصة. يقول أدفع في البنك أو أذبح؟ قلت لك إن كنت تريد أن تذهب مع مكان الغنم وتأخذ الذبيحة الطيبة السمينة وتذبحها وتأخذ منها وتهدي على أصحابك وتعطي الفقراء منها، فإن لم تجد الفقراء يجب عليك أن تحمل لحمها أو تؤجر على لحمها حتى تصل يصل الفقراء، هذا طيب وعمل كثير. وإن كنت لا تستطيع ربما تذبحها وتتركها، أقول لا يجوز لك أن تفعل هذا، فإنه حرام عليك، بل ضعها في البنك يا عبد الله. واضح؟ طيب نعم نعم يا أخي. نعم يا أخي عندك سؤال؟ تفضل. بعد العمرة بعد الطواف، بعد الطواف وصلت ركعتين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. لا تشرب بمجرد ما تنتهي من الطواف، تصلي ركعتين بعيدا عن المقام، لأن المقام أصبح محل للطواف، تشرب من ماء زمزم وتتضلع من ماء زمزم وتقول عند شربه اللهم إن رسولك قال زمزم لما شرب له، فأسألك يا ربي أن تفقهني في دينك وأن ترزقني شربة من حوض نبيك في ذلك اليوم العظيم، بس يكفي هذا. نعم نعم نعم نعم. أخونا يقول نحن نرى يشاهد بعض الناس محرمين هنا، هؤلاء الذين يعني يلبسون الإحرام، هؤلاء ليسوا محرمين يا عبد الله، وإنما هم متهيئين كالذي يتوضأ في بيته ويأتي للصلاة. لا نسمي الذي توضأ في بيته أنه صلى، وإنما تهيأ للصلاة. أنت الآن تتوضأ في بيتك وتأتي للمسجد، لا نقول أنك مصلي حتى يأتي الوقت ويؤذن المؤذن وتقام الصلاة وتصلي. فالذي أحرم هنا هو متهيئ حتى إذا وصل الميقات، لأن الإحرام ليس هو لبس الرداء، الإحرام هو النية، الإحرام هو النية. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني تقول الرجل والمرأة إذا كانا متمتعين أو كانا قارنين، هل يذبحان ذبيحة واحدة أو ذبيحتين؟ ها ذبيحتان، لأن لو كنت في بلادك الأضحية لك أن تذبح الذبيحة، أو تريد أن تضحي كذلك في منى، الذبيحة تكفي عن الرجل وأهل بيته. لكن بالنسبة لمن تمتع أو قرن، على كل من الرجل والمرأة كل واحد منهما ما استيسر من الهدي ذبيحة واحدة، فتذبح ذبيحتين، واحدة عنك وواحدة عن زوجتك. نعم نعم نعم. ها نعمل الزمان الفرنسي. ها نعمل الزمان الفرنسي. اتفضل قراءة. نعم تفضل. لحظة لحظة دقيقة. إذا حجيت المائت. لحظة لحظة. إذا حجيت المائت وهو والدي لما أنوي، وكم ضحية تجوز لي؟ هل تجوز لي الضحية لي والمنايت ولا الواحد منا فقط؟ أخونا يقول إذا حججت عن الوالد، إذا حج عن الوالد كيف يفعل؟ هل إذا وصل الميقات يقول كما يقول كثير من الناس اللهم أني نويت، يرفع صوته أو يسمع جاره اللهم أني نويت أن أحرم عن والدي؟ هذا لا يجوز، هذا بدعة. لكنك تنوي بقلبك أن هذا الحج عن والدك، تنويه بقلبك، وعندما تلبي تقول لبيك اللهم لبيك عمرة عن والدي فلان، أو حجا عن والدي فلان، أو حجا وعمرة. فإن أحرمت بالعمرة أو أحرمت بالحج والعمرة يلزمك في اليوم العاشر ذبيحة واحدة لوالدك الذي حججت عنه. أما أنت لا يلزمك شيء، لا يلزمك شيء إلا إذا أردت أن تتصدق فلك ذلك، ولكن ذبيحة واحدة لأنك ما تمتعت أو قرنت. نعم. إذا رحت من مكة بطواف القدوم إلى جدة هل يجوز لي؟ ويجوز لك إذا انتهيت من العمرة أن تزور صديقا في ضواحي مكة، في جدة، في الطائف، تذهب إليه ولا حرج عليه. لا، وتحرم في اليوم الثامن أو في اليوم الثامن للحج. وإن أردت أن تأتي كذلك إذا زرت صديقك وتحرم بعمرة من جدة عمرة أخرى، الذبيحة لا تتكرر، هي عبارة عن ذبيحة واحدة. نعم نعم نعم. أحسنت. أخونا يقول هل تجوز النيابة في العبادة؟ اسمعوا السؤال، تجوز النيابة في العبادة فيما جاء فيه النص، تجوز النيابة في العبادة فيما جاء فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي جاء فيه النص عن رسول الله؟ الصوم، من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه. الحج، من مات وعليه حج يحج عنه وليه. لكن هل نصلي؟ هل نصلي عن، لا، لا نصلي عنه ولا نقرأه ولا نستأجر شخص نقرأ القرآن. يعني ما ثبت فيه النص تجوز فيه النيابة. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر وهو متجه صلى الله عليه وسلم إلى منى من خثعم، قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. فدل هذا على أن الرجل الكبير والمرأة الكبيرة الذي لم يؤدي فرضه وهو في حكم، يعني لا يستطيع أن يركب الراحلة السيارة ولا الطيارة، أننا نحج عنه وأنه في حكم الميت. نعم نعم نعم يا أخي. كان يسأل الأخ لحظة. نعم. ها ها خلاص خلاص. أخونا يقول يعمل عند الكفار وتمر عليه صلاة الظهر وصلاة العصر يحبسونه على العمل ولا يستطيع أن يصلي صلاة الظهر ولا صلاة العصر. لا تترك صلاة العصر ولا صلاة الظهر ولو تصليها إماء، وإن سمح لك وأعطاك فرصة حتى ولو يحسم عليك شيئا فهذا هو الأفضل، تصلي دقائق، قل له احسم ما شئت، أنا لا مسلم، لا بد أن أصلي صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها. وإذا منعك الكافر، ولا يبعد أن يمنعك لأنه لا يحب لك الخير، فتصلي يا عبد الله ولو إماء، بالإماء، لو بالإماء، لا تترك أقصى الصلاة. نعم نعم نعم يا أخي. في الحرم مثلا سمعت يقول لا يجوز للإنسان الرجل أن يصلي خلف امرأة. نعم. لكن في الحرم مثلا تكون صلى خلف رجل، جاءت امرأة قدامك وصلي. نعم. هل تقطع صلاتك؟ أخونا يقول سمع أنه لا يجوز لرجل أن يصلي خلف امرأة، وأقول لكم يا إخوان يحاول المسلم حتى في الطواف وحتى في الشوارع عندما يمشي أن لا يمشي وراء امرأة، لأن الشيطان حريص على أن يوقعه في النظر، والنظر سهم من سهام إبليس. إن استطعت أن لا تطوف وراء امرأة ولا تصلي وراء امرأة ولا تمشي وراء امرأة فإن والله سلام والسلام لا يعدلها شيء. فإذا ابتليت بهذا وصلت المرأة مثلا خاصة في المسجد الحرام، أما هنا والله الحمد فلهن أماكن، لأن هناك بحكم الطواف مشكلة، ما استطاعوا أن يفعلوا مثل ما فعلوا هنا. المقصود عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، وإذا رأيت من النساء من يصلينا يا معشر المؤمنات عليكن أن تذهبن الأماكن المعدة، لا يجوز لكن أن تصلين خلف الرجال، وإن ابتليت بهذا فضع نظرك عند مصلاك وحاول أن لا تنظر إليها فهي الآثمة وصلاتك صحيحة. لحظة لحظة تفضل. ها؟ إذا كان ازدحام الطواف. إيه. نعم. نعم. يقول إذا رأيته مثلاً الطواف مع الأرض فيه صعوبة، هل أطوف في الدور الثاني؟ نعم تطوف في الدور الثاني لا حرج في ذلك، لأنك ما زلت محاذي للبيت تطوف ولا حرج في ذلك. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. خلاص معروف، خلاص عرفت السؤال، عرفت السؤال. أخونا يقول في طوافي هناك مؤمنات ربما تكون يدها مكشوفة، جاهلات، قد يكون الذراع مكشوف أو الرجل ما عليها شراب، فقد أمسها برجلها برجلي بدون قصد، أو كذلك أمس يدها بدون قصد، هل ينتقض الوضوء؟ الجواب لا، لا ينتقض. ها؟ زوج ما زوجتك لا، يعني حتى لو توضأت، لو توضأت وأنت في بيتك وأنت تملك إربك وقبلتها لا ينتقض وضوء، فكيف وكيف تمسك بيدك؟ لا يضرك ذلك يا ما أقوله. لكن ابن عباس حبر الأمة فسر هذا بالجماع، الملامسة فسرها بالجماع، فلا تظن أن مثلا يعني مس المرأة لمس المرأة ينقض الوضوء، لو أنه ينقض الوضوء ما صح لأحد الوضوء حول الطواف، سمعت؟ هذا صحيح. إذا كان خارج الطواف، نعم. إذا كان خارج الطواف في عدو المكة لم يتغير الوضوء. نعم. في مكة خارج الطواف. نعم. نعم. ينقض الوضوء لمس المرأة. لمس المرأة في الطواف وفي غير الطواف لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء يا عبد الله. نعم. في سؤال. نعم. ها. جو المسجد. ها. جو المسجد نفسه. ها. وش عندهم مناسك المدينة للصلاة أو للحج؟ هذا يسأل عن صلاة المؤمنة في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، لكن والله نمنعها إذا ما كانت متحجبة، أما إذا كانت متحجبة فليس لنا حق في منعها، أما إذا جاءت مكشوفة الوجه ضيقة الثياب نقول لا، اتق الله يا أمة الله لا تفتنين عباد الله، عليك أن ترجعي. لكن لو جاءت أختنا متحجبة غطت وجهها ويديها ولبست مثلا لباسا فضفاضا ولباسا لا ليس لباس شهرة وإنما لباس عادي، وذهبت أختنا مع النساء وصلت، هذا شيء جميل، مع أنها لو صلت في بيتها ومع هذه الصفة بالحجاب الكامل صلاتها في البيت خير لها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. لماذا؟ لأن المرأة عورة والناس ليسوا كلهم على مستوى في الفقه في دين الله، فمنهم من يتحين الفرص لأذية المؤمنات في الطواف وكذلك في الرمي، فعلى المؤمنة أن تتقي الله تبارك وتعالى، فإن عرفت أنها تأتي بلباس ساتر تأتي وتصلي مع المؤمنات، وإن كانت لا تستطيع لهذا تصلي في بيتها ولا تفتن عباد الله تبارك وتعالى. نحن لا نمنعها. نعم. أنا بسأل عن ضحية، أنا حجي، لكن نحن مذهبنا مذهب شافعي، وإذا عندنا ماي إذا جاء شهر لضحى أول يوم نذبح، وإذا أنا حجيت مشان ميت. أخونا يقول هل يضحى عن الميت؟ اللي حق عليه أذبح. لا. هل يضحى عن الميت؟ الميت ما نذكر ما نذهب ما نعرف دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالأضحية عن الموتى، لكن من الناس من يضحي عنه. نعم. طيب. نعم يا أخي، نعم يا أخي. نعم نعم. هل يطبق هذا على أخونا يقول هناك أوقات لا يجوز أن تصلى فيها النافلة، وأنا أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لكن هناك يا أخي حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالأحسن يا عبد الله أن نعمل بالحديثين، فنحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر على الإنسان الذي جالس في المسجد، حرام عليه أن يقوم ويصلي. لكن الذي يدخل في المسجد بعد صلاة العصر يتطلب حلقات الذكر، أو بعد صلاة الفجر يتطلب حلقات الذكر، يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن الخلاصة أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، تحية المسجد وسنة الوضوء والطواف والصلاة على الجنازة وصلاة الكسوف، ذوات أسباب تصلى في وقت النهي. فعندنا إذا كان كذلك فنحن عملنا بقول النبي لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أو حتى تطلع، وعملنا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الجالس في بيته وفي المسجد لا يصلي، لكن الداخل للمسجد يصلي تحية المسجد. واضح؟ سنة الوضوء بعد ما تتوضأ، بعد ما تتوضأ تصلي سنة. نعم نعم. أخونا يقول هل يمكن للحاج أن يقدم ما هو مطلوب منه في اليوم في اليوم العاشر، يقدم مثلا بعضها على بعض؟ السنة أن يرتبها، إذا كان متمتعا يطالب بخمسة أشياء: الرمي والنحر والحلق والطواف بالبيت والسعي بالصفا والمروة. لو قدم مثلا الطواف والسعي على الرمي يجوز، لو نحر قبل أن يرمي يجوز. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، ولكن السنة أن نجعلها هذه الأشياء. نعم. أنا بسأل السؤال هذا. نعم نعم. بسأل السؤال فيه، أقول هذا لا يعني نجعله في الأخير، فيه ما هو أولى من هذا. نعم نعم. بسأل السؤال من ميت إذا مات في رمضان، ها أولاده يصوموا له رمضان ولا مات معه؟ أخونا يقول الميت إذا توفي في رمضان هل يصوم أولاده رمضان؟ إذا كان هذا الميت مات في اليوم الثاني من رمضان، بقي كم يوم؟ ها؟ ما هو مكلف يا أخي بهذه الأيام؟ ما كله بهذه الأيام حتى يصام عنه؟ لا لا ما لا يصوم عنه يا أخي. لكن لو كان عليه نذر الميت أو كان عليه قضاء ما أداه يصوم عنه، لو كان عليه قضاء أو كان عليه نذر. أما إذا مات ما مثلا ما دخل الشهر أو في نصف الشهر هو لا يكلف. نعم بهذا. نعم. أنا أربع ليال الفجر يعني صح أن تصلي النافلة يعني ولا بس تصلي ركعتين بعد صلاة بعد أذان الفجر نصلي سنة الفجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الفجر ولا الوتر لا في سفر ولا في حضر، ولذلك نحرص على سنة الفجر ونحرص على الوتر، لا نتركها مثلا لا في مزدلفة ولا في مثلا منى نصليها، مع أن نقصر الصلاة هنا. لا لا ما تتنفل ما تتنفل. ها طيب طيب طيب. السنة يا أخي أن يصلي جميع حجاج بيت الله خمس صلوات في منى: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الرباعية ركعتين، وكل صلاة في وقتها بدون أن نجمع بين الصلاتين، لأن هذه السنة. وإذا قدر أن المطوف أخذ الحجاج إلى عرفة فاتتهم سنة لكنها لا تؤثر في الحج، ولكن إن استطاعوا أن يقنعوه على أن يعملوا بالسنة لا شك أن هذا هو الأفضل. لكن إذا رضوا معه في ذهابهم إلى عرفة رأسا من مكة لا يرضوا بأن يتركوا المبيت بمزدلفة، فإن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. ولا تغتر بمن يقول يكفي مثلا المالكي أن يبقى في مزدلفة بقدر ما يحط الرحال أو بمجرد، لا، فإن مالك بات هناك حتى صلى الفجر وقبل أن تطلع الشمس. وجميع الحجاج يجب عليهم المبيت حتى يصل الفجر، اللهم إلا الضعفاء ومن هو مرافق للضعيف، بعد نصف الليل يخرجون إلى منى. نعم نعم يا أخي. نعم نعم أخونا يقول الضعفاء إذا نزلوا ورموا هم لو جلسوا إلى بعد الفجر ورموا كان هو أفضل، لكن لو ذهبوا ورموا وذهبوا وطافوا وسعوا يقصرون، لا حرج في ذلك. أقول يقصروا، يحلق الرجل هو الأفضل والمرأة تقصر. نعم نعم. تتطح يوم التروية بيوم جمعة. ها أحسن، يوم التروية ولا يوم عشرة؟ يوم التروية. ها يوم ثمانية. نعم وش فيه؟ تتطح يوم الجمعة. إذا كان يوم الجمعة إيه. نعم. ماذا تريد يعني يصلي؟ أيوة جمعة. أخونا يقول هل على المسافر جمعة؟ فرضنا لو أن يوم ثمانية يوم الجمعة، أو لو أن يوم مثلا عشرة يوم الجمعة، هل الحاج مطالب؟ هل الحاج مطالب بالجمعة؟ لا، ليس مطالب بالجمعة ولا عليه جمعة، لسواء كان في اليوم الثامن أو اليوم التاسع وغيرها. المسافر يعني سنة له قصر الصلاة فلا تلزمه الجمعة. ولذلك كثير من الحجاج في اليوم العاشر ربما يتركون الطواف ويصلون صلاة العيد. ليس على المسافر صلاة عيد، وإنما أهل منى بدل صلاة العيد أن يرجموا جمرة العقبة. جمرة العقبة يا أخي. نعم نعم يا أخي. ما في، نريد أن نكون السؤال من هنا من هنا. نعم. ما حكم النذر؟ لحظة. طيب والله نريد أن لا نخرج، الذي يخرج نخليه حتى هذا. أخونا يسأل على النذر، إن كان على كل حال ما هو سؤالك؟ نشوف. أخونا يسأل عن النذر، ما حكم النذر؟ النذر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من مال البخيل، والنذر لا يرد قضاء، لا يرد ما قضاه الله تبارك وتعالى على العبد، ولكن يستخرج من مال البخيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يأتي بخير. لكن لو نذر نذر طاعة، قال إن شفى الله مريضي، أو نجح ابني، أو مثلا حصلت على فتاة صاحب الدين لله علي كذا وكذا، له أن يوفي بنذره. لكن لو قال إن رجعت من الحج سالما لله علي نذر أن أذهب لعبد السلام أو للجيلاني أو لعيدروس أو للبدوي وأذبح ذبيحة، فهذا نقض لا إله إلا الله. فالنذر إذا كان طاعة يوفى به، وإذا كان معصية مثل معصية إن كانت معصية أخذ مال فلان، هذه معصية، أو مثلا أذبح للولي ذبيحة، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. هو الأولى أن يترك النذر، الأولى أن يترك النذر، النذر لا يأتي بخير، لكن إذا وقع النذر الطاعة عليه أن يوفي به، لأن الله مدح الذين يوفون بالنذر، نعم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكن النذر لا يأتي بخير كما قال صلى الله عليه وسلم. ورجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يذبح إبل بمكان، قال يا رسول الله نذرت أن أذبح إبلا بمكان كذا، محل موجود بوانا. النبي ما أمره أن يذبح حتى سأله هل في ذلك المكان الذي نذرت أن تذبح فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال له لا. قال هل فيها وثن يعني قبر أو رجل صالح؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. دل هذا على أن الإنسان لو نذر أن يذبح مثلا عند ولي عليه أن يجدد إيمانه وأن يقول لا إله إلا الله وأن يتوب إلى الله، لأنه بمجرد ما يذبح عند الولي عند ذلك أخرج نفسه من ديوان المسلمين وجعله في ديوان اليهود والنصارى. نعم نعم ها نعم. أخونا يقول إذا صليت خلف إمام مثلا لا يقبض، مثلا متطرف تكمل المتطرف أو متعصب لمذهب، أصلي وراء إنسان متعصب للمذهب. أنت أصبر لا تخلط سؤال بسؤال. سؤال السائل يقول هل أصلي خلف إمام لا يقبض أو أني يا إخوان القبض سنة، صلي خلفه. نعم يا أخي لحظة لا ها على كل العلم أفضل منها، أقول العلم يعني الجلوس العلم أفضل من هذا الركعتين. نعم نعم تفضل. لا سنة تفضل يا أخي. بعض الناس يستأجرون بعيدا عن الحرم. نعم نعم ولكن داخل يعني داخل حدود مكة. نعم بعض الناس يطوفون في المساجد التي يعني تقول الله ما استطعت ما في معنى. اقول اتقوا الله ما استطعت. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وذهب عليه الصلاة والسلام بين مكة ومنى، ما يعني بعد ان انتهى من الطواف ما رجع البيت الا في اليوم العاشر. لا من بعض الناس يقول نفس الاجر الذي يحصل عليه في الحرم. نعم نرجو أقول نرجو أن يحصل له واحد. نعم نعم يا أخي نعم. ما حكم القبض والسدل؟ أخونا يقول ما حكم القبض والسدل في الإسلام؟ القبض مذهب الأئمة الأربعة القبض وهو سنة وهو من جمال الصلاة، وهو تقريبا يعني يدل على هيئة أن المصلي مثلا يصلي، لكن لو وضع يديه هكذا واتجه ربما يظن إنسان أنه يفكر أو كذا. الأئمة الأربعة مذهبهم أنهم يقبضون، وما روي عن مالك أنه ترك القبض كان ذلك لسبب أن مالك أفتى فتوى، كانت هذه الفتوى مناسبة ولي الأمر وضرب حتى مثلا يعني حصل على يديه ألم، فلما جاء ليصلي ما استطاع أن يقبض رحمه الله، رآه القاسم من تلاميذه فطار بهذه مثلا يعني المقالة، قال إن مالك ترك القبض ورأى أن القبض ليس بلازم وأن السدل هو الأفضل، مع أن مالك روى في موطئه حديث القبض. المقصود ما ننكر عليه ولا ينبغي أن يكون بين حجزات هذا يقبض وهذا لا يقبض، هي سنة. من أراد أن يفعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أصاب، ومن لم يحصل له هذا فقد فاته، ولكن الصلاة كاملة والصلاة صحيحة، ولكن الهيئة الصحيحة للمصلي أن يضع اليمنى على اليسرى اقتداء به صلى الله عليه وسلم على صدره. نعم بس الرسول ما سدل إطلاقا، والأئمة الأربعة ما سدلوا إطلاقا، ومالك ما سدل إلا للضرورة. لا لا لا لا والله وما سدل مالك إلا للضرورة، ما سدل، لأنه كيف يخالف حديث رواه في موطئه؟ الحديث موجود في الموطأ، فالصحابة ما الأئمة ما يمكن أن يخالفون حديثا رواه. نعم نعم. أخونا يقول هل يجوز السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قالوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت من الباب بسم الله. نعم بسم الله والصلاة والسلام، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم، وأنت هنا تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تسلم، لكن ما يفعله كثير من الناس يكون في زاوية من زاوية المسجد مثلا في الغرب، فيتجه إلى جهة القبر ويضع اليمنى على اليسرى، ثم يتمتم ما أدري ماذا يقول. هذه مع عمل يعني وضع اليد على اليمين على الشمال على الصدر، هذه هيئة لا تصح إلا أمام الله تبارك وتعالى. فالذين يفعلون هذا ويتجهون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء مخطئون مبتدعون مخالفون لما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. ما قلت نعتال، هل يجوز أن أصلي وراء إمام متعصب لمذهب؟ هل يجوز صلاة وراء متعصب لمذهب؟ يعني ما إن كان مبتدع لا تصلي خلفه، إن كان صاحب بدعة لا تصلي خلفه يدعو إليها. هو لا يدعو إلى لا إله إلا الله، إنما يدعو الناس ويستفز الناس لمذهب، وإذا شاف في ناس خرجوا عن مذهبه يروح يبلغ عنهم كأن يبلغ. المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان مثلا صلاتك خلف هذا يعني لو لم تصلي تتضرر، أما إن كان يذبح لغير الله يدعو غير الله فلا تصلي خلفه. لكن إذا كان بدعة من البدع، هذا إذا كانت ترك الصلاة خلفه تؤثر عليك فتصلي خلفه، وإذا كان لا تؤثر عليك ولا يحصل هذا صلي يا أخي في أي مسجد من مساجد الله تبارك. ها نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. نعم ما قاله أو تقول مقتديا هذا قاله المتأخرون من الشافعية. والله أما الأئمة الأربعة والله لا يخالفون رسول الله، لأن رسول الله ما علمنا أننا نقول عند الصلاة نوينا أن نصلي ثلاثا أو أربعا، لا والله، بل يقف المسلم أمام ربه تجهنا القبلة وينوي أن هذه صلاة العشاء مثلا نحن فيها أو صلاة المغرب بقلبه، لأننا نخاطب لا يجوز التلفظ، التلفظ منكر وبدعة وكل بدعة ضلال. والشافعي ما قال هذا، لكن المتأخرين يا أخوان، وأنا أقول داوما ترى أتباع الأئمة ليس كلهم على ما كان عليه الأئمة، والله مخالفون لهم في العقيدة ومخالفون لهم في الأصول وفي الفروع. نعم الشيخ جزاك الله خيرا. نعم على الصلاة ها؟ نعم أخونا يقول التدخين محرم، الدخان محرم لأنه خبيث من الخبائث، وشربه عندما تشربه وأنت في الشوارع العامة وأنت ذاهب لمثل الرمي وأنت ذاهب والناس يعني عنك يمين يزدحمون، فإنك تؤذيهم بهذه الرائحة. على لا يعني إذا كان الإنسان مبتلى بهذا يشربه في بيته وبعيدا عن أولاده، ولا أحسن أن يشربه في بيت الخلاء لأنه خبيث مع خبيث. تدخين هو شرب يا أخي. ولو رأيت شخصا مثلا يحرق مثلا 5 ريال بالنار ماذا تقول؟ تقول سفيه، لكن هو يحرقها في قلبه ويضر بنفسه، فيه 50 مضرة، عد أهل العلم في الدخان 50 مضرة، ولو لم تكن إلا مضرة واحدة يجب على المسلم أن يتركها كيف وهو خبيث. والله حرم علينا الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لا هو خبيث. سؤال إذا مشينا مكة يوم الجمعة إن شاء الله، كان عامر المسجد وإحنا داخلين التمتع، يمكن نوخر الطواف حتى يتوتر يظهر؟ لا مانع إذا وصلت يوم الجمعة أن تتهيأ الجمعة وتدخل المغرب، وبعدما تنتهي الجمعة تصلي الشمس.